يزال المصنف رحمه الله يورد الأسماء الرواة الذين رووا بالاختلاط والذين اختلطوا، وقد تكلم عن هذا النوع في النوع 61 أو تكلم عنه في النوع 62. معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات، أي إنه كان في أول أمره من الثقات، من الرواة الحفاظ، من الضابطين، ممن اتصف بالعدالة، لكنه طرأ عليه طارئ فاختلط، وذلك إما بمرض، سواء كان المرض مؤثرا على العقل أو مؤثرا على البصر، أو بكبر، كان يكون قد وصل إلى درجة الخرف، أو بضياع كتبه بأن يفقد كتبه التي يعتمد عليها في الرواية ثم بعد ذلك يروي من حفظه. كل هذا يؤدي إلى الاختلاط. وقد كنا وقفنا عند الكلام على أبي إسحاق السبيعي، يقول ابن الصلاح رحمه الله، يعني وممن اختلط أبو إسحاق السبيعي، اختلط أيضا، ويقال إن سماع سفيان بن عيينة منه بعدما اختلط ذكر ذلك أبو يعلى الخليلي، أي في كتابه الإرشاد إلى تراجم علماء البلاد. وقد تعقب الحافظ العراقي الأمير الحافظ العراقي ابن الصلاح رحمه الله في أبي إسحاق بقوله، قوله أبو إسحاق السبيعي اختلط أيضا، ويقال إن سماع سفيان بن عيينة منه بعدما اختلط ذكر ذلك أبو يعلى الخليلي، انتهى يعني كلام ابن الصلاح. يقول وفيه أمور، أي وله تعقبات بمجموعة من التعقبات. أولها إن صاحب الميزان، ويعني بصاحب الميزان الحافظ الذهبي صاحب كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، يقول إن صاحب الميزان أنكر اختلاطه، أي نفى أن يكون أبي إسحاق السبيعي قد اختلط، نفى أن يكون أبو إسحاق السبيعي قد اختلط، قال نفى أنكر اختلاطه، قال شاخ ونسي ولم يختلط. وعلماء الحديث السلام عليكم يفرقون بين من نسي وبين من اختلط. أما من نسي فإنه إذا ذكرت رواية ذكر روايته ورواها تقبل عنه، ويقولون في هذا الباب إذا نسي الراوي ثم ذكر فإن أنكر وجزم في إنكاره تلك الرواية فإنها تسقط، لكنها لا تجرح في الراوي عنه، كما أنها لا تجرح فيه، على اعتبار أن كل من الراوي والمروي عنه تعارضت أقوالهم، وكل منهم ثقة، فيكون من باب إذا تعارضا تساقطا. أما إذا ذكر وتذكر فله أن يروي، لكنه يروي هذه الرواية بنزول، يرويها عن تلميذه عنه، كما جاء في رواية بعض العلماء كان يقول حدثني فلان أنه روى عني كذا، فيروي الحديث ويعتبر تحمله من شيخه، يعتبر تحمله من تلميذه على أنه تحمل هذا التلميذ عنه تلك الرواية. لذلك العلماء فرقوا بين الاختلاط وبين النسيان. ولذلك سبط بن العجمي مؤلف كتاب الاختباط في معرفة من رمي بالاختلاط ألف كتابا آخر سماه تذكرة المؤتسي بمعرفة من حدث ونسي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، إذ يفرق العلماء بينهما بالحكم. ولهذا لما جاء كلام صاحب الميزان يعني جاء وفق مناهج علماء الحديث، حيث يفرقون بين المختلط وبين الإيه وبين الناس. فالمختلط يتوقفون عن الرواية عنه ولا يروون عنه، ومن روى عنه بعد الاختلاط ترد روايته. أما من نسي فإنه إذا ذكر وقبل قبلت روايته، فإن أنكر ردت تلك الرواية، أما إذا لم ينكر فإن الرواية مقبولة لأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. ولهذا قال هنا قال إن صاحب الميزان أنكر اختلاطه فقال شاخ أي كبرت سنه ونسي ولم يختلط. قال وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يعني من المسائل التي علق فيها الحافظ العراقي على ابن الصلاح، قال إن المصنف ذكر كون سماع بن عيينة منه بعدما اختلط بصيغة التمريض وهو حسن، فإن بعض أهل العلم أخذ ذلك من كلام لابن عيينة ليس صريحا في ذلك، قال يعقوب الفسوي، وبعضهم يسميه يعقوب الفسوي، وهذا صاحب كتاب التاريخ، كتابه مشهور معروف مطبوع، طبع في 3 مجلدات، اسمه تاريخ يعقوب الفسوي. قال ابن عيينة حدثنا أبو إسحاق في المسجد ليس معنا ثالث. فهذا القول يا حمله العلماء على أن التحديث إنما كان بعد الاختلاط، حيث اعتزل الناس أو امتنع أبو إسحاق من التحديث، ولذلك حدث سفيان وحده. قال الفسوي قال بعض أهل العلم كان قد اختلط وإنما تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه، فما كانوا يسمعون منه، ولذلك عرف هذا أو كانت هذه قرينة عرف بها أن ابن عيينة إنما سمع منه بعد الاختلاط، انتهى. قال أما الأمر الثالث وهو أن المصنف لم يذكر أحدا قيل عنه إن سماعه منه بعد الاختلاط، لم يذكر أحد يعني من العلماء لم يميزوا بين التلاميذ الذين سمعوا من ابن عيينة من أبي إسحاق السبيعي قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ولذلك أراد الأمير أراد الحافظ العراقي رحمه الله أن يتتبع ذلك. قال لم يذكر أحد، قيل عنه لم يذكر، إن المصنف لم يذكر أحدا قيل عنه إن سماعه منه بعد الاختلاط إلا ابن عيينة، وقد ذكر ذلك عن إسرائيل بن يونس وزكريا بن أبي زايدة وزهير بن معاوية، يعني هؤلاء كلهم سمعوا منه بعد الاختلاط، وكذلك تكلم في رواية زايدة بن قدامة عنه. أما إسرائيل فقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وهذا في كتابه المشهور والمسمى بمسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح، قال عن أبيه إسرائيل عن أبي إسحاق فيه لين سمع منه بأخرة، سمع منه بأخرة. وقال محمد بن يونس بن مشيس سئل أحمد بن حنبل أيما أحب إليك شريك أو إسرائيل، فقال إسرائيل هو أصح حديثا من شريك إلا في أبي إسحاق يعني السبيعي، فإن شريكا أضبط من أبي إسحاق، وذلك لأن فإن شريكا أضبط عن أبي إسحاق أضبط عن أبي إسحاق. وقال وذلك لأن أبا إسحاق وذلك لأن إسرائيل إنما سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاف. قال وما روى يحيى عن إسرائيل شيئا. يحيى هل المراد به يحيى بن معين ولا يحيى بن سعيد القطان؟ فإن يحيى ابن سعيد القطان كان لا يروي إلا عن ثقة، وكان لا يروي إلا عن رواية موثوق بها، فيكون ترك رواية إسرائيل عن أبي إسحاق لما حكم عليها بالاختلاف. قال فقيل لما؟ قال لا أدري أخبرك، إلا أنهم يقولون من قبل أبي إسحاق، أي إنما ترك روايته من أجل أبي إسحاق حيث اختلف لأنه خلط. قال وروى عباس الدوري عن يحيى بن معين قال زكريا وزهير وإسرائيل حديثهم في أبي إسحاق قريب من السواء، إنما أصحاب أبي إسحاق سفيان وشعبة. قلت قد خالفهما في ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأبو حاتم، فقال ابن مهدي إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري. وروى عبد الرحمن بن مهدي عن عيسى بن يونس قال قال لي إسرائيل كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. وقال أبو حاتم الرازي إسرائيل من أتقن أصحاب أبي إسحاق، فهذا عبد الرحمن بن مهدي وهذا أبو حاتم الرازي يريان أن حديث أبي إسحاق حديث إسرائيل عن أبي إسحاق من الصحيح. قال وروايته عن جده في الصحيحين، يعني رواية أبي إسحاق عن جده في الصحيحين. وأما زكريا بن أبي زائدة فقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه إذا اختلف زكريا وإسرائيل فإن زكريا أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل. ثم قال ما أقربهما، وحديثهما عن أبي إسحاق لين سمع منه بأخره. وقال أحمد بن عبد الله العجلي كان ثقة، يعني إسرائيل أو كان ثقة، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخره بعدما كبر أبو إسحاق. قال وروايته ورواية زهير بن معاوية وإسرائيل بن يونس قريب من السواء. فهؤلاء ممن تكلم العلماء في روايتهم لأنهم سمعوا من أبي إسحاق بعد الاختلاف بآخر، يعني بآخر أيامه. وقد تقدم قول يحيى بن معين أيضا إن حديث الثلاثة عن أبي إسحاق قريب من السواء، وروايته عنه في الصحيحين. رواية من؟ إسرائيل ولا زكريا بن أبي زائدة؟ رواية زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق. قال وأما زهير بن معاوية فقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه في حديثه عن أبي إسحاق لين سمع منه بأخره. وقال أبو زرعة ثقة، إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاف. وقال أبو حاتم زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق. وقال أيضا زهير ثقة متقن صاحب سنة تأخر سماعه من أبي إسحاق ولذلك كان سماعه فيه علة. قال وتقدم أيضا قول يحيى بن معين زكريا وزهير وإسرائيل حديثهم في أبي إسحاق قريب من السواء. وقال الترمذي زهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه منه بأخرة وروايته عنه في الصحيحين أيضا. وهذا قد يكون من الإشكال، كيف يروي أصحاب الصحيحين عن هؤلاء زهير وزكريا بن أبي زائدة وقد تكلم في روايتهم، حيث إنهم سمعوا من أبي إسحاق في بآخرة، وقد اختلط أبو إسحاق. وقد مر معنا في أول الكلام على حديث المختلطين أن ما جاء منه يعني ما جاء من مثل هذا في الصحيحين فإنه محمول على صحة السماع، وأنهم سمعوا في حالة الصحة. قال: وأما زائدة زائدة بن قدامة فروى أحمد ابن حنبل ابن الحسن الترمذي، هكذا عندكم، فروى أحمد بن حنبل ابن الحسن الترمذي عن أحمد بن حنبل قال: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق، ورأيته إلا حديث أبي إسحاق وروايته عنه في سنن أبي داود فقط، أي زكريا بن قدامة لم يخرج له الشيخان عن أبي إسحاق، وإنما روى له أبو داود فقط. فهذا الأمر الثالث. إذن هذا القول أو هذا الحكم الثالث يبين أن لأبي إسحاق السبيعي من التلاميذ الذين صححت روايتهم زكريا بن أبي زايدة وزهير بن معاوية. وأما رواية إسرائيل فقد مر معنا أنها لم تذكر في الصحيحين. قال: وأما رواية زكريا بن قدامة وأما رواية زائدة بن قدامة فهي في سنن أبي داود فقط. ثم قال الأمر الرابع، يعني مما تعقب به الحافظ العراقي بن الصلاح، إنه قد أخرج الشيخان في الصحيحين لجماعة من روايته مع أبي إسحاق، وهم إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، فيكون إسرائيل هذا حفيد من أبي إسحاق، وزكريا بن أبي زايدة وزهير بن معاوية وسفيان الثوري وأبو الأحوص سلام بن سليم وشعبته وعمران بن أبي زايدة وشعبته وعمر بن أبي زايدة ويوسف بن أبي إسحاق. قال: وأخرج البخاري من رواية جرير بن حازم عنه. فهؤلاء الذين ذكروا أخرج لهم الشيخان، وزاد البخاري رواية جرير بن حازم عنه. قال: وأخرج مسلم من رواية إسماعيل بن أبي خالد ورقبة بن مسقلة وسليمان بن مهران الأعمش وسليمان بن معاذ وعمار بن رزيد ومالك بن مغول ومسعر بن كدام عنه. وكل هؤلاء روى لهم مسلم عن أبي إسحاق. وقد تقدم أن إسرائيل وزكريا وزهير سمعوا منه بآخرة، والله أعلم. فهذا وإن كانوا قد سمعوا منه بآخرة، إلا أنه لما كانت رواياتهم عنه صحيحة أخرج الشيخان لهما. ثم قال بعد ذلك: ومن الرواة الذين اختلطوا، يقول الحافظ بن الصلاح سعيد بن إياس الجريري اختلط وتغير حفظه قبل موته. قال أبو الوليد الباجي المالكي، نعم أبو الوليد الباجي المالكي، أين يقول مثل هذا القول؟ لا، أبو الوليد الباجي له كتاب اسمه في رجال الصحيحين، تكلم فيه بالجرح والتعديل فيهم، وهذا الكتاب قد طبع في 3 مجلدات، رجال الصحيحين أو رجال البخاري لأبي الوليد الباجي. يقول: قال أبو الوليد الباجي المالكي: قال النسائي أنكر أيام الطاعون، أي أنكر سعيد بن إياس أيام الطاعون، يعني أنكر ضبطه وحفظه، وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء، سمع منه وهو أنكر، وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء ما سمع منه، وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء ما سمع منه قبل أيام الطاعون، يعني ما سمع الناس منه قبل أيام الطاعون أثبت مما يروى عن مين؟ عن خالد الحذاء. فسعيد الجريري له حالين، قبل الطاعون وبعد الطاعون. روايته قبل الطاعون رواية صحيحة، وبعض الطاعون انكرت عليه، ولذلك قال هذا الكلام الإمام النسائي. وقد علق الحافظ العراقي على كلام النسائي بما يلي: يقول سعيد بن إياس الجريري: اختلط وتغير حفظه قبل موته. قال أبو الوليد الباجي المالكي: قال النسائي أنكر أيام الطاعون، أنكر أيام الطاعون، وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء، من خالد الحذاء ما سمع منه قبل أيام الطاعون. انتهى يعني كلام النسائي. يقول: وفيه أمور، أحدها أن نقل المصنف لكلام النسائي بواسطة أبي الوليد الباجي، لأن الظاهر أنه إنما رآه في كلام الباجي، وهو تجوز أو هو تحرز حسن، وهو تحرز حسن، لأنه لم يجد هذا الكلام في كتاب النسائي مباشرة. قال: ولكن هذا موجود في كلام النسائي، ذكره في كتاب التعديل والجر رواية أبي بكر محمد بن معاوية بن الأحمر. أبو بكر محمد بن معاوية بن الأحمر هذا راوي كتاب النسائي، لأن النسائي له أكثر من راوي، فالأحمر وابن السني، الأحمر وابن السني هما الراويان عن النسائي، فقد روى ابن السني عن النسائي كتابه المشهور والمسمى باليوم والليلة أو بعمل اليوم والليلة، وهو أحد رواة المجتبى يعني ابن السني، وكذلك ابن الأحمر أحد رواة المجتبى، وابن الأحمر روى عنه كتاب الجرح أو التعديل والجرح، والنسائي له كتب منها المجتبى والسنن الكبرى وعمل اليوم والليلة والتفسير وكتاب الضعفاء وكتاب الكنى، كل هذه من مؤلفات الإمام النسائي رحمه الله. قال: وله كتاب الخصائص وأخبار علي المشهور، إن أخبار النساء لابن الجوزي وليس للنساء، لكن أنا ما أدري إذا كان له كتاب في أخبار النساء، له في عشرة النساء، هذا كتاب مشهور في عشرة النساء لا في أخبار النساء. يقول: ذكره في كتاب التعديل والجرح رواية أبي بكر محمد بن معاوية بن الأحمر عنه، قال: فيه ثقة أنكر أيام الطاعون. فنلاحظ أن هذه العبارة تختلف عن العبارة التي ذكرها الباجي، لأن الباجي ذكر فيها زيادة، وهي المقارنة بينه وبين من؟ وبين خالد الحذاء. وقال أبو حاتم الرازي: تغير حفظه قبل موته، فمن كتب عنه قديما فهو صالح. وقال ابن حبان كان قال وقال أبو حاتم قال: أنكر أيام الطاعون، وكذا ذكره غير النسائي. قال يحيى بن سعيد عن كهمس: أنكرنا الجريري أيام الطاعون. وقال أبو حاتم الرازي: تغير حفظه قبل موته، فمن كتب عنه قديما فهو صالح. وقال ابن حبان: كان قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين، مات سنة 44 و100. هذا هو الأمر الأول، حيث نقل عن عدد من العلماء اختلاط سعيد الجريري. ثم قال: أما الأمر الثاني، إن الذين عرف أنهم سمعوا منه قبل الاختلاط إسماعيل بن علية، وهم الرواة، وهو إسماعيل بن علية وهو أرواهم عنه، والحمادان يعني حماد ابن سلمة وحماد ابن زيد، حماد ابن سلمة وحماد ابن زيد، حماد ابن سلمة ابن دينار وحماد ابن زيد ابن درهم. قال: والسفيانان وهما سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، وشعبة وعبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ومعمر يعني ابن راشد ووهيب بن خالد ويزيد بن زريع وذلك لأن هؤلاء الأحد عشر سمعوا من أيوب السختياني، وكان أيوب السختياني قرينا لمين؟ لسعيد الجريري. وسمعوا من سمع من أيوب فإنه كان قديم، ولذلك اعتبر سماعهم من سعيد قديما. وقد قال أبو داود فيما رواه عنه أبو عبيد الآجري: كل من أدرك أيوب فسماعه من الجرير جيد. كل من أدرك أيوب يعني السختياني فسماعه من الجرير جيد. وهذا أبو عبيد الآجري أيضا هو راوي كتاب أبي داود، مسائل أبي داود أو سؤالات أبي داود فإنها من رواية أبي عبيد الآجري. الأمر الثالث، قال في بيان من ذكر أن سماعه منه بعد التغير، أي من روى عنه بعد الاختلاف. ونلاحظ أن العلماء يحرصون على التمييز في رواية من سمع قبل الاختلاف ومن سمع بعد الاختلاف، لأن الحكم يتوقف على صحة الرواية بذلك. قال في بيان ذكر من سمع سماعه منه بعد التغير، وهم إسحاق الأزرق وعيسى بن يونس ومحمد بن عدي ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون. قال أما إسحاق الأزرق فقال يزيد بن هارون سمع منه إسحاق الأزرق بعدنا، وسيأتي أن يزيد إنما سمع منه في سنة 240 و100، وليست روايته عنه في شيء من الكتب الستة، يعني ليست في رواية إسحاق عن سليمان الجريني في شيء من الكتب الستة. وذلك مشعر بأن العلماء تركوا روايته لأنه سمع منه بعد الاختلاف. قال وأما عيسى بن يونس فقال يحيى بن معين قال يحيى بن سعيد لعيسى بن يونس: أسمعت من الجريري؟ قال نعم. قال لا تروي عنه. فقال له ذلك لأن سماعه منه كان بعد الاختلاف، فنهاه عن الرواية عنه. قال المزي في التهذيب: قال غيره لعله سمع منه بعد اختلافه، وروايته عنه في سنن أبي داود رواية عيسى بن يونس عن سعيد في سنن أبي داود، وفي اليوم والليلة للنسائي. وأما محمد بن عدي فقال يحيى بن معين عن محمد بن عدي: لا نكذب الله، سمعنا من الجرير وهو مختلف. ولذلك لم قال وليست روايته عنه في شيء من الكتب الستة، ولعله لم يروي عنه لأن أو لم يقبل الناس الرواية لأنه قد نص على أنه قد سمع منه بعد الاختلاف. قال وأما يحيى بن سعيد فقال ابن حبان: قد رآه يحيى القطان وهو مختلط ولم يكن اختلاطه فاحشا، ولذلك ما روى عنه. وقال عباس الدوري عن ابن معينين قال: سمع يحيى بن سعيد من الجرير وكان لا يروي عنه. قال صاحب الميزان يعني الذهبي: لأنه أدركه في آخر عمره فلم يروي عنه حيث اختلط. وأما يزيد بن هارون فقال محمد بن سعدي ابن سعيد عن يزيد بن هارون: سمعت من الجريري سنة 240 و100، وهي أول سنة دخلت البصرة، ولم ننكر منه شيئا، وكان قيل لنا إنه قد اختلط، فدل ذلك على أنه سمع منه وقت الاختلاط. وقال أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون: ربما ابتذ الجريري، يعني ربما اختلط، وكان قد أنكر. قال وروايته عنه عند مسلم. وقد يجاب عنه بأن يزيد بن هارون أنكر اختلاطه حين سمع منه. وربما يكون الإمام مسلم رحمه الله روى رواية يزيد بن هارون عن سعيد يعني في المتابعات وفي الشواهد حيث ثبتت الرواية. قال أما الأمر الرابع في بيان من أخرج له الشيخان أو أحدهما. نلاحظ هنا يعني هذه نقطة جديرة بالملاحظة، وهي أن الحافظ العراقي رحمه الله حرص أن يبين رواية من اختلط مما ذكر في الصحيحين، تثبيتا للقاعدة أن ما رواه الشيخان من حديث المختلطين إنما يحمل ذلك على أنه تلقي عنهم قبل الاختلاط، حتى لا يأتي إنسان ويعطي حكما عاما في رواية هؤلاء ويرد رواية الصحيحين. فإن هذه الروايات قد تحقق أصحاب الصحيحين من أنهم سمعوا قبل الاختلاف، أو غلب على ظنهم ذلك بأن قامت القرائن التي تدل على صحة ما سمعها الرواة من هؤلاء المختلطين. قال في بيان من أخرج له الشيخان أو أحدهما من روايته عن الجريري. وهذا في الحقيقة العمل يدلنا أيضا على مدى عناية الأمة الإسلامية بكتاب الشيخين أو بكتابي الشيخين، فإنهم تفحصوهما غاية الفحص وتتبعوهما غاية التتبع، ولم يتركوا شاردة ولا واردة قد تورد على كتابي الصحيحين إلا وتناولوها بالبحث والتمحيص. وهذا كما يقول العلماء من فضل الله عليهم في أن الأمة الإسلامية تلقت كتابي البخاري ومسلم بالقبول. قال في بيان من أخرج له الشيخان وأحدهما من روايته عن الجريري. قال فروى الشيخان من رواية بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله الطحان وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الوارث بن سعيد عنه، يعني عن الجرير. وروى مسلم له من رواية إسماعيل بن علية وجعفر بن سليمان الطبعي وحماد بن أسامة وحماد بن سلمة وسالم بن نوح وسفيان الثوري وسليمان بن المغيرة وشعبة وعبد الله بن المبارك وعبد الواحد بن زياد وعبد الوهاب الثقفي ووهيب بن خالد ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون. ولذلك نلاحظ أنه لما قال الروايات الصحيحة عن الجريري ذكر هؤلاء كلهم. ثم بعد ذلك قال يعني الحافظ بن الصلاح سعيد بن أبي عروبة. قال يحيى بن معين خلط سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن سنة 42 يعني 100، ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء، أي فروايته ليست بشيء. يقول ويزيد بن هارون صحيح السماع منه، سمع منه بواسط وهو يريد الكوفة، وأثبت الناس يعني يزيد بن هارون في طريقه للكوفة مر بواسط فسمع من مين؟ من سعيد بن أبي عروبة. واضح ولا لا تزال في ذهنك دليل الكوفة؟ قال وهو يريد الكوفة وأثبت الناس سماعا منه عبدة بن سليمان، يعني أثبت الناس سماعا من سعيد بن أبي عروبة. قال الحافظ العراقي معلقا ومعقبا على كلام ابن الصلاح يقول سعيد بن أبي عروبة قال يحيى بن معين خلط سعيد بن أبو عروبة سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن سنة 42 يعني 100، ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء إلى آخر كلامه، يعني إلى آخر كلام الحافظ ابن الصلاح. يقول وفيه أمور، أحدها أن ما اقتصر عليه المصنف حكاية عن يحيى بن معين من أن هزيمة إبراهيم سنة 42 ليس بجيد، فإن المعروف في التواريخ أن خروجه يعني إبراهيم ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن وهو المعروف والمسمى بأخي محمد المشهور أو الملقب بالنفس الزكية، يقول إن المعروف في التواريخ أن خروجه وهزيمته كان معا سنة 45 و100، وأنه احتز رأسه في يوم الاثنين لخمس ليال بقين من ذي القعدة منها، يعني سنة 45 و100. وكذا ذكر دحيم اختلاط ابن أبي عروبة وخروج إبراهيم على الصواب، يعني سنة 145، فقال اختلط ابن أبي عروبة مخرج إبراهيم سنة 45 و100. وكذا قال ابن حبان اختلط سنة 45 و100 وبقي 5 سنين في اختلاطه، مات سنة 50 و100. كذا قال ابن حبان انه توفي سنة 50 و100 والمشهور ان وفاته سنة 56. كذا قال عمرو بن الفلاس وابو موسى الزمن، وعليه اقتصر البخاري في التاريخ حكاية عن عبد الصمد. قال المزي وقال غيره سنة 57. فعلى المشهور تكون مدة اختلاطه 10 سنين. وبه جزم الذهبي في العبر وخالف ذلك في الميزان، فقال عاش بعد، يعني بعد الاختلاط، 13 سنة، مع جزمه في العبر وفي الميزان أيضا أن وفاته سنة 56. فلعل ما قاله في الميزان من مدة اختلاطه بناء على قول يحيى بن معين أن هزيمة إبراهيم في سنة 42 وهو مخالف لقول الجمهور، والله أعلم. هذه المسألة الأولى، يعني في تعقب الحافظ العراقي بن الصلاح في سنة خروج إبراهيم. الأمر الثاني، قال اقتصر المصنف على ذكر 2 ممن سماعه منه صحيح، يزيد بن هارون وعبدة بن سليمان، وهو كما ذكر قاله يحيى بن معين، إلا أن عبدة بن سليمان أخبر عن نفسه أنه سمع منه بالاختلاط. اللهم إلا أن يريد بذلك بيان اختلاطه وأنه لم يحدث عنه بما سمعه منه في الاختلاط، والله أعلم. خصوصا وأن العلماء يقولون إن أثبت الناس في سعيد بن أبي عروبة هو مين؟ عبدة بن سليمان. قال وقد ذكر أئمة الحديث جماعة آخرين سماعهم منه صحيح، وهم أسباط بن محمد وخالد بن الحارث وسرار بن مجشر وسفيان بن حبيب وشعيب بن إسحاق على اختلاف فيه كما سنذكره، وعبد الله بن بكر السهمي وعبد الله بن المبارك وعبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف ومحمد بن بشر ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن زريع. فذكر ابن حبان في الثقات أنه سمع منه قبل الاختلاط، أنه سمع منه قبل اختلاطه عبد الله بن المبارك ويزيد بن زريع. وقال ابن عدي أرواهم عنه عبد الأعلى الشامي ثم شعيب بن إسحاق وعبدة بن سليمان وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وأثبتهم فيه يزيد بن زريع وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد القطان وخالد بن الحارث، وإن كانت تكتب هكذا الحرث لكن تنطق الحارث. وقال أحمد بن حنبل كان عبد الوهاب بن عطاء من أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة. وقال أبو عبيد الآجري سئل أبو داود عن السهمي والخفاف في حديث ابن أبي عروبة فقال عبد الوهاب أقدم، فقيل له عبد الوهاب سمع بالاختلاط، فقال من قال هذا؟ من قال هذا؟ سمعت أحمد بن حنبل سئل عن عبد الوهاب في سعيد بن أبي عروبة فقال عبد الوهاب أقدم. وقال ابن حبان كان سماع شعيب ابن إسحاق منه سنة 44 قبل أن يختلط بسنة، وقيل إنما سمع منه في الاختلاط كما سيأتي. وقال عبد الله بن أحمد ابن حنبل سألت أبي أسباط ابن محمد أحب إليك في سعيد أو الخفاف؟ فقال أسباط أحب إلي لأنه سمع بالكوفة. وقال أبو عبيد الآجري سألت أبا داود عن أثبتهم في سعيد فقال كان عبد الرحمن يقدم سرارا وكان يحيى يقدم يزيد بن زريع. وقال في موضع آخر سمعت أبا داود يقول سرار بن مجشر ثقة كان عبد الرحمن يقدمه على يزيد بن زريع وهو من قدماء أصحاب سعيد بن أبي عروبة ومات قديما. قال وقال أبو حاتم الرازي كان سفيان بن حبيب أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة. وقال أحمد بن حنبل قال عبد الله بن بكر السهمي سمعت من سعيد سنة 42 يعني 100. وقال أبو عبيد الآجري سألت أبا داود عن سماع محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة فقال هو أحفظ من كان بالكوفة. وهذا عبد الله بن بكر السهمي هذا صاحب كتاب تاريخ ماذا؟ ما مر معكم اسم كتابه؟ صاحب كتاب تاريخ جرجان أبو بكر السهمي، صاحب كتاب تاريخ جرجان، أيضا من علماء الجرح والتعديل، لكن بعض العلماء يعده من المتشددين في الجرح والتعديل. قال: الأمر الثالث، إن المصنف ذكر ممن عرف أنه سمع منه بعد اختلاطه اثنين، وهما وكيع والمعافى بن عمران. وهذا الكلام قاله ابن الصلاح: قلت وممن عرف عنه أنه سمع منه بعد اختلاطه وكيع، يعني ابن الجراح والمعافى أو المعافي هكذا، لكن المعروف أن اسمه المعافى، ولذلك هذه النقطتين التي تحت الألف المقصورة لا ضرورة لها. والمعافى بن عمران الموصلي، بلغنا عن ابن عمار الموصلي أحد الحفاظ أنه قال: ليست روايتهما عنه بشيء، إنما سماعهما بعد الاختلاط، إنما سماعهما بعد ما اختلط. وقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال: قال لوكيع: تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط؟ فقال: رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوي. يقول الأمير أو الحافظ العراقي معقبا: إن المصنف ذكر ممن عرف أنه سمع منه بعد اختلاطه اثنين، وهما وكيع والمعافى بن عمران، وقد سمع منه في الاختلاط أبو نعيم الفضل بن دكين، وكذلك غندر محمد بن جعفر وعبدة بن سليمان وشعيب بن إسحاق، على خلاف في هؤلاء الثلاثة. أما أبو نعيم فإنه قال: كتبت عنه بعدما اختلط حديثين، وقد يقال لعله ما حدث بهما عنه، ولذلك لم يعده المزي في التهذيب في الرواة عنه. ولماذا ذكر المزي خاصة؟ وأين يورد المزي مثل هذا؟ طبعا هو أشار إلى أنه في كتابه التهذيب، لكن ما العلة في استشهاده بالمزي؟ الإمام المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال حرص أن يستقصي في ترجمة الراوي، أن يستقصي شيوخه، وأن يستقصي. وقد ذكر المصنف أن سماعه منه صحيح، وروايته عنه عند مسلم. وأما شعيب بن إسحاق فروى أبو عبيد الآجري عن أبي داود عن أحمد بن حنبل قال: سمع شعيب بن إسحاق من سعيد بن أبي عروبة بآخر رمق، واختلفوا في تفسير آخر رمق، هل هو يعني في آخر مرة، آخر لحظة، أو آخر فترة من فترة صحة السماع وصحة العقل، أو في آخر رمق يعني بعد الاختلاط. فمن قال إن روايته عنه صحيحة فسر كلمة آخر رمق يعني آخر فترة الصحة قبل الاختلاط، فيلحق بمن روايته عنه صحيحة. قال: وقال هشام بن عمار عن شعيب بن إسحاق: سمعت من سعيد بن أبي عروبة سنة 44 و100. وتقدم قول ابن حبان أنه سمع منه قبل أن يختلط بسنة، وهذا الخلاف فيه مخرج على الخلاف في مدة اختلاطه. فإن ابن معين قال: اختلط بعد سنة 42، وقال دحيم وغيره سنة 45، ويمكن أن يجمع بين قول أحمد إنه سمع منه بآخر رمق، وبين قول من قال سمع منه قبل أن يختلط أنه كان ابتداء سماعه منه سنة 44 و100، كما أخبر هو عن نفسه، ثم إنه سمع منه بعد ذلك بآخر رمق، فإنه بقي إلى سنة 56 على قول الجمهور. وعلى هذا فحديثه كله، إيش عندكم؟ الظاهر أنه كله مردود، لأنه سمع منه في الحالين على هذا التقدير، أو أنه مردد بين الاختلاط وبين الصحة، لأنهم اختلطوا في تاريخ أو في مدة اختلاطه من سنة 42 إلى سنة 45. قال: ويحتمل أن يراد بآخر رمق يعني آخر زمن الصحة، فعلى هذا يكون حديثه عنه مقبولا إلا على قول ابن معين، والله أعلم.

من سمع منه ببغداد فسماعه ضعيف. وقال عمرو بن علي الفلاس: سمعت أبا قتيبة هو مسلم بن قتيبة يقول: رأيت المسعودية سنة 53 وكتبت عنه وهو صحيح، ثم رأيته سنة 57 أي 100، والذر يدخل في أذنه، يعني من الاختلاط من الخرف. نعم. وأبو داود يكتب عنه، وهذا محل الشاهد، يعني إن كتابة أبي داود عنه يعني أبا داود الطيالسي كان الزمن الايه الاختلاط. وأبو داود يكتب عنه. فقلت له: أتطمع أن تحدث عنه وأنا حي؟ يعني هذا الكلام ممن؟ من مسلم بن قتيبة، كأنه يريد أن يقول لأبي داود: لا أسمح لك بأن تروي عنه، بل سأشيع بين الناس أنك سمعت منه في الاختلاط. ولذلك قال له: أتطمع أن إيه؟ أن تحدث عنه وأنا حي؟ وقال عثمان بن عمر بن فارس: كتبنا عن المسعودي وأبو داود جرون يلعب بالتراب. هذه العبارة صعبة، يعني يريد أن يقول أنه مثل الجرو يلعب في التراب، ولا أنه جرون، يعني صغير السن. الجرو أصلا هو الكلب الصغير، كأنه يريد أن يقول يعني إن أبا داود كان صغيرا يوم أن كتب هؤلاء عن مين؟ عن المسعودي. عثمان بن عمر بن فارس يقول: كتبنا عن المسعودي وأبو داود، يعني طفل صغير، شبهه بالجروي لأنه يلعب إيه؟ بالتراب، وهذا وجه الشبه بينهما. قال: وأما علي بن الجعد فإن سماعه منه أيضا ببغداد، فإن علي بن الجعد إنما قدم البصرة سنة 56 و100، والمسعودي يومئذ ببغداد، يعني فسماعه عنه ليس بشيء. قال الأمر الثاني في بيان ابتداء اختلاطه: قال: وقد اقتصر المصنف على حكاية ابن معين أنه من سمع منه في زمان أبي جعفر فهو صحيح السماع، وعلى هذا فكانت مدة اختلاطه سنة أو سنتين، فإن أبا جعفر المنصور مات بظاهر مكة في سادس ذي الحجة سنة 58 و100، وكانت وفاة المسعودي على المشهور في سنة 60 و100. قال سليمان بن حرب وأبو عبيد القاسم بن سلام أو بن سلام وأحمد بن حنبل، وبه جزم البخاري في تاريخه نقلا عن أحمد، وابن حبان في الضعفاء، وابن زبر وابن قانع وابن عساكر في التاريخ، والمزي في التهذيب، والذهبي في العبر والميزان، وما اقتضاه كلام يحيى بن معين من قدر مدة اختلاطه صرح به أبو داود الرازي، صرح به أبو حاتم الرازي، فقال: تغير بأخره قبل موته بسنة أو سنتين. وفي كلام غير واحد إنه اختلط قبل ذلك. وتقدم قول أبي قتيبة: سلم بن قتيبة، هكذا عندكم، أنا عندي سلم، أنه رآه سنة 57 والذر يدخل في أذنيه. وقال عمرو بن علي الفلاس: سمعت معاذ بن معاذ يقول: رأيت المسعودي سنة 54 يطالع الكتب، يعني إنه قد تغير حفظه. وهذا موافق لما حكاه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال: إنما اختلط المسعودي ببغداد، ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد. وكان قدوم البغداد القدوم المسعودي بغداد سنة 54، ولكن لم يختلط في أول قدومه، فقد سمع منه شعبة ببغداد كما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وعلى هذا فقد طالت مدة اختلاطه، لا سيما على قول من قال إنه مات سنة 65، وهو قول يعقوب بن شيبة رواه الخطيب في التاريخ عنه، وإن كان المشهور أنه توفي سنة 60 و100 كما تقدم، لكن قد روينا بالإسناد الصحيح إلى علي بن المديني قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول: قدم علينا المسعودي البصرة قدمتين يملي علينا إملاء، ثم لقيت المسعودي ببغداد سنة 54، وما أنكر منه قليلا ولا كثيرا، فجعل يملي علي، ثم أذن لي في بيته ومعي عبد الله بن عثمان، ما ننكر منه قليلا ولا كثيرا. قال: ثم قدمت عليه مرة أخرى مع عبد الله بن حسن، قال فقلت لمعاذ سنة كم؟ قال سنة 61. فقالوا ادخل عليه. قال فذهب ببعض سماعه فأنكروه لذلك. قال معاذ فتلقانا يوما فسألته عن حديث القاسم فأنكره وقال ليس من حديثي. قال ثم رأيت رجلا جاءه بكتاب عمرو بن مرة عن إبراهيم فقال كيف هو في كتابك؟ قال عن علقمة. وجعل يلاحظ كتابه. فقال معاذ فقلت له إنك إنما حدثتناه عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن عبد الله. قال هو عن علقمة. ففي هذا أنه تأخر إلى سنة 61، يعني ما مات سنة 60 كما ذكروا. وقد رواه هكذا ابن عساكر في التاريخ وغيره، وذكر المزي في التهذيب وضبب على قوله إحدى، ومعنى ضبب يعني التضبيب عندهم، يعني كأنه يريد أن يضرب عليها، لكن يأتي ويضع أشبه ما تكون بالقوسين الصغيرين، يضعها على الكلمة بحيث إن الإنسان إذا أراد أن يقرأ يسقط هذه الكلمة، يعني بدلا من الضرب أن يمحوها أو أن يضع عليها، يعني يسقطها فيضبب عليها، يضع لها ضبتين، والضبتين عبارة عن قوسين صغيرين. واضح؟ هذا معنى قوله فضبب. لا هو المراد إنه يضع يعني مثل الواو، واحدة عادية والثانية كأنها مقلوبة، يعني زي القوسين الصغيرين. هذا التضبيب، هذا دائما يذكرونه في تصحيح الكتب. قال وضبب على قوله إحدى، يعني كأنه صحح الرواية بأنه مات سنة 60. قال وذلك أنه اقتصر في التذهيب في التهذيب أنه اقتصر في التهذيب على أنه توفي سنة 60، فرأى هذا مخالفا لما ذكر من وفاته فضبب عليه، والله أعلم. أما الأمر الثالث في بيان من سمع منه قبل اختلاطه، وهؤلاء هم الشيوخ الذين أشار إليهم. قال أحمد سماع وكيع من المسعود بالكوفة قديم، وأبو نعيم أيضا. قال وإنما اختلط المسعود ببغداد. قال ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فسماعه جيد. وعلى هذا فتقبل رواية كل من سمع منه بالكوفة والبصرة قبل أن يقدم بغداد، وهم أمية بن خالد وبشر بن المفضل وجعفر بن عون وخالد بن الحارث وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وأبو قتيبة سلم بن قتيبة وطلق بن غنام وعبد الله بن رجاء الغداني وعثمان بن عمر بن فارس وعمرو بن مرزوق وعمرو بن الهيثم والقاسم بن معن بن عبد الرحمن ومعاذ بن معاذ العنبري والنضر بن شميل ويزيد بن زريع. الأمر الرابع إنه شدد بعضهم في أمر المسعودي ورد حديثه كله، لأنه لا يتميز حديثه القديم من حديثه الأخير. قال ابن حبان في تاريخ الضعفاء، ويقصد به كتابه المعروف المشهور باسم الإيه؟ المجروحون من المحدثين. كان المسعودي صدوقا، إلا أنه اختلط في آخر عمره اختلاطا شديدا حتى ذهب عقله، وكان يحدث بما يحب، فحمل عنه فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير ولم يتميز فاستحق الترك. وقال أبو الحسن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام، كان لا يتميز في الأغلب ما رواه قبل اختلاطه مما رواه بعد، انتهى. والصحيح ما قدمناه من أن من سمع منه بالكوفة والبصرة قبل أن يقدم بغداد فسماعه صحيح، كما قال أحمد وابن عمار، وقد ميزنا بعض ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.